بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل إن شاء الله هذا اليوم هذا الباب، باب ما جاء في أن سبب وقوع الشرك في بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. وكنا قد وقفنا على حديث إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، هذا الحديث العظيم فيه التحذير من الغلو، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من جمرة العقبة وأراد أن يرمي، أمر أن تلتقط له 7 حصيات بمقدار حصى الخدف، يعني أكبر من الحمصة وأقل من البندق، فغسلها فمسكها بيده، لم يغسلها، فمسكها بيده وقلبها وقال: بمثل هذا فرموا، يعني رفعها تراءها الناس، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وكأنه صلى الله عليه وسلم عرف أن الناس قد يبالغون حتى في هذه المسألة، وفعلا الآن يرمون بماذا؟ بالنعال وبالحجارة الكبيرة وبالعلب وبغير ذلك من الأشياء، وهذا كله من الغلو والمبالغة والتنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان، لأنهم يقولون يسمون الجمرة شيطان، هي لا تسمى شيطان، إنما نرميها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيها إخزاء للشيطان، لكن ليس هذا الجدار هو الشيطان، فالسنة فقط أنك ترمي وتكبر مع كل رمية قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى تفرغ من رمي الحصيات 7. ولا يشترط أن تصيب الشاخص، يعني العمود، إنما يكفي أن توقع الحجر في المرمى، لأن الشاخص إنما جعل علامة ولم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جعل علامة لكثرة زحام الناس حتى يرى الناس مكان ماذا؟ مكان الجمرة، مكان الرمي، وليس المراد نفس العمود، إنما المراد أن توقع الحجر في ماذا؟ في المرمى وليس على الشاخص. لذلك بعضهم يرمي أقوى ما معه حتى إن الحجر قد يتجاوز ماذا؟ المرمى كله، هو يريد أن يصيب الشاخص. لا يشترط أن تصيب الشاخص، ارمي في الحوض، ارمي في الحوض فقط. إذا قال: بمثل هذا فرموا، يعني تأسوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا ترموا لا بالحجارة الكبيرة ولا بالنعال ولا بشيء من ذلك. ولا تقول خذ يا شيطان أنت اللي خليتني أطلق زوجتي، ها؟ هذا كله من ألعيب إبليس ومن تلبيس إبليس. إنما ارمي وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ماذا؟ الله أكبر مع كل رمية. لا تقل خذ يا شيطان ولا تقل خذ يا إبليس. بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، إياكم للتحذير من الغلو، وهذا هو الشاهد الذي يتفق مع الآية الأولى التي أوردها المصنف: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد بأي شكل من أشكال المجاوزة، سواء كان في العقيدة أو في السلوك أو في العبادة أو حتى في الذكر أو في أي شيء، وكل شيء تجاوز حده انقلب إلى ماذا؟ إلى ضده. فالزيادة أخطر من النقصان، الزيادة أخطر من النقصان. النقصان تقصير في جنب الله ومعصية، لكن الزيادة استدراك على الشرع. والله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإياك أن تزيد في دين الله ما ليس منه. من مظاهر الغلو الزيادة في العبادات. بعض الناس يقول يصلي 100 ركعة، هذا خلاف السنة. السنة تصلي 11 ركعة، لكن لا بأس بالزيادة ما لم تبلغ حد الغلو، لأن النبي الدليل على جواز الزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. ودين الإسلامي دين الوسط، بعيد عن الغلو والتقصير، بعيد عن الإفراط والتفريط، بعيد عن الغلو والجفاء، فهو وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا، أو يقول لحذيفة ومن ومعاذ: وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بالغدوة والروحة، فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا وماذا؟ وأبشروا، يعني عليكم بالوسط، سددوا وقاربوا. واستعينوا بالغدوة والروحة، العبادة أول النهار وآخرة، وشيء من الدلجة، يعني من الليل، لأن صلاة الليل هي أفضل الصلوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال: ألا أدلكم على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. فانتبه يا عبد الله لهذا. جاء 3 نفر وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أقوم فلا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء، وهناك رابع قال لا آكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وهذا استفهام إيش؟ إنكاري، استفهام إنكاري، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي ها أكمل فليس مني. فأية زيادة في الدين هي رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. جاء شخص فصام، نذر أن يصوم ضاحيا. ما معنى ضاحيا؟ يعني في الشمس، ها؟ يعني الصباح في الضحى، نذر أن يصوم قائما ضاحيا، يعني أن يصوم في الشمس وأن يكون ماذا؟ قائما واقفا على قدميه، يعني لمتى؟ إلى المساء. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال مروه فل يجلس ول يستظل ول يتم صومه، لأن القيام خلاف السنة، والوقوف في الشمس ماذا؟ خلاف السنة. بقيت واحدة وهي الصوم، أبطل النبي اثنتين وأقر واحدة، وهذا ما يسمونه البدعة الإيش؟ الإضافية. الصوم في حد ذاته ما حكمه؟ مشروع، لكن القيام والتعرض للشمس وعدم الجلوس في الظل هذا ما حكمه؟ هذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. ومن ذلك صوم الدهر، فقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحد الدجالين أو بعض الدجالين في بعض البلاد من شيوخ الطرق الطاغوتية يقول إنه صائم ديمة. صائم إيش؟ صائم ديمة. إيش معنى عندهم صائم؟ هو كذاب، يأكل ويشرب يكذب. إيش معنى صائم ديمة عندهم؟ يعني يصوم الدهر، وهو الله وتالله وبالله إنه لكذاب أشر، لا يمكنه أن يصوم الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم صوم الدهر، حرم صوم الدهر، ولكن هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل بهذه الأكاذيب، يأكلون أموال الناس بالباطل بهذه الأكاذيب، يندس في بيته ويأكل ويشرب ويقول لهم إنه صائم ديما. هو غالبا لا يشهد جمعة ولا جماعة لأنه عنده التكاليف ساقطة خلاص، ما يحتاج يصلي ولا يصوم ولا يزكي. قل لي بربك في خلوة معها كانوا يصومون أم قاموا يصلون، يقف الزوج الديوث خارج باب الشيخ، وتدخل المرأة بكامل عطرها وزينتها على شيخ الطريقة من أجل أن يعطيها البركة. من أين يعطيها البركة؟ لن أتكلم، تعرفون هذا، ها؟ يعطيها الشر، يعطيها جهنم، يعطيها النار، والزوج ماسك الأولاد وواقف مثل الكلب برا في الخارج، لأنه ماذا؟ ديوث. ما الذي سماه ديوث؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سمى الذين لا يغارون على محارمهم وصفهم بماذا؟ بالديوث. وهي تجلس عنده ساعة زمان، الله أعلم ماذا يدور وراء الكواليس، ها؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال أخي الشيخ محمد بن عبد الله بن زربان رحمة الله عليه لما حصلت هذه الحركة أمامنا جاء أحد الطواغيت وجلس، هو جلس في الداخل في غرفة، نحن في الدور الثاني وهو تحتنا في الدور الذي بعده، يدخل النساء واحدة واحدة والرجال الأزواج ينتظرون برا في الخارج ويمسكون الأطفال، وهي تدخل إيش وحدها، نسأل الله العافية والسلامة. فنظم قصيدة لعلي يوم من الأيام نقرأها، لكن لا أحفظ منه إلا هذا الشطر: قل لي بربك في خلوة معها، كانوا يصومون أم قاموا يصلون. بالله عليك ايش يسوون في الداخل؟ المعنى في بطن الشاعر، بل في خارج بطن الشاعر، برا المعنى واضح. إذن هذا الغلو كله ليس من دين الله سبحانه وتعالى، لا صايم ديمة ولا صايم قيمة، الكذاب والأشر. فهؤلاء دجالون يضحكون على الناس، يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. لذلك أنا أذكر نحن كنا في إحدى الدول الإسلامية، فافتقرت الدولة، هل تصدق أنه أقرض الدولة مليارات في ميزانية الدولة؟ من أين جمعها هذا الطاغوت؟ ها؟ بالمناسبة هو لم يعيد مع الدولة، عيد يوم بعده بيوم هذا الطاغوت. يقول: الذي رأيتموه ليس الهلال، إنما هو شيطان تمثل لكم في صورة الهلال، وهو لم يصوم إلا بعدنا بيوم، لأن عيدنا في تلك الدولة في تلك السنة، سنة 1404 هجرية، في دولة إسلامية وللأسف. فأقرض الدولة، هو يقرضها من أموال الناس، لأن عليه وقوف بساتين ومزارع وقصور وأماكن، وإذا جاء يحملونه على الأكتاف ويتمسحون به ويركعون بين يديه ويقبلون الأرض بين يديه، ويبصق لهم في الماء فيشربونه من, من, من النتن والنجاسة التي تخرج من فمه، والعياذ بالله. انتبهوا، خليكم عقلاء، خليكم افهموا الدين الصحيح. هذا هو الذي يجعل أعداء الإسلام يضحكون على الإسلام. أمس أحد الإخوة يقول: أليس هذا يشوه صورة الإسلام، أن تشربوا أبوال الإبل وألبانها؟ لا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الحركات هي التي تشوه الإسلام، مثل زعمهم أنهم يتبركون بريالته أو ببوله أو بتمسح به أو بعرقه أو بترابه أو بلمسه. هذا والعياذ بالله. أحد طواغيتهم إذا أراد وصل لمرحلة البيعة في بلد ما من دول المسلمين في شرق آسيا، فهو لا يخرج، وهو شيخ جماعة، لكنه لا يخرج، إنما يصلون إليه بعد محاولات طويلة، بعد سنين يوصلونه إليه، لأن الذي أخبرني يقول: كنت أظن أن لمسته أدخل بها ماذا؟ الجنة. قالوا: إذن أنت تكبس الشيخ، يعني تسوي له مساج 10 أيام، ثم بعد ذلك تبايع، ثم بعد ذلك تكون قد دخلت في الطريقة الرباعية المشتركة، الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، قاتل الله هذه الطرق ومن يقوم عليها. إذن هذا هو الغلو، هذا كله من الغلو. شخص لا يحضر الصلاة، لا يحضر جمعة ولا جماعة، يأكل تنبول فقط ويأتون يتمسحون به، كيف هذا الكلام؟ تعرفون التنبول؟ هذا نوع من مثل الدخان، مثل الشمة، ومثل شيخنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه لما ذهب إلى تلك البلاد قال: لقد رأيت أناسا يحيضون مع أفواههم. عياذا بالله، يعني هو قذر، أشياء قذرة، ما يمضغ مثل الذين يكون القورو والتنبول والشمة والدخان، كل هذه مثل بعضها، لأنها ثبت أن فيها مخدر، هو ثبت أن فيها شيء من المخدرات. فإذا انتبهوا إخوان، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. من الغلو المبالغة في مدح الأشخاص، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المداحين فاحثوا في وجوههم إيش؟ التراب. احثوا في وجوههم التراب الذين يكثرون يبالغون. دخل علينا أحد من يسمون بدعاة الصحوة ونحن في منن، فقام أحد الغلاة فيه قال لقد جاء الرجل الذي، والكلام هذا سنة 1409 في شهر ذي الحجة في منى، لقد جاء الرجل الذي لو قبلنا الأرض التي وطئها لما أدركنا مقدار عظمته. هكذا أصحاب دعاة الصحوة والمزعومين لهم رموز معينة ولا بد أن يطروا تلك الرموز، لذلك هم يسمونه ابن تيمية الصغير، شيخ الإسلام ابن تيمية الصغير. فإذا احذروا من هذا الغلو، إياكم والغلو. فإنما الآن يكثر إطلاق العلامة والفهامة و على الصغار من أمثالي، والله حرام، لا يحق لكم ولا يجوز لكم. من هم العلامة؟ العلامة ابن تيمية، ابن القيم، أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، أما أن تأتي إلى واحد ضعيف مثلي، ضعيف علما وعملا، ها، وتسميه العلامة، والله إنك آثم بهذا، والله إنك لتأثم لو أطلقت على أمثالنا نحن الصغار كلمة إيش؟ كلمة علامة. اتق الله، أنا لا أقبلها، والله لا أقبلها ولا أرضى من شخص أن يسميني العلامة. العلامة شيخ بن باز، بن عثيمين، الألباني، فوزان، هؤلاء لك الحق أن تسميهم العلامة. أما تأتي إلى الصغار من مثلي ونحوي ومن هو أقل مني يعني تسميه علامة؟ لا والله، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. انتبه لنفسك يا عبد الله، فالغلو خطير جدا، وهي المبالغة في المدح والثناء. خرج أحدهم معنا في الدعوة، كنا في مدينة ينبع، فقال، ذكر شخصا بالغلو وغلا فيه، ثم قال إن محمد إلياس، تعرفونه وتسمعون به، يقول إنه رأوه يقرأ القرآن في قبره في اليوم 70 مرة. ما شاء الله، نحن عندنا نهي أن نقرأ القرآن في أقل من 3 أيام، وهذا يزعم أنه لو هو ميت يقرأ القرآن وهو ميت، وأنهم سمعوه يقرأ القرآن في اليوم 70 مرة. هي إيش، طائرة بوينغ ولا صاروخ ولا ديسكافري؟ صلى الله العافية والسلامة، ما يستحون من المبالغات والغلو. ثم قال هذا المسكين الذي جاء متأثرا، وللأسف أنه من هنا من عندنا، لكن خرج وأفسدوا عقيدته، فقال يا إخوان أنتم الآن خرجتم في سبيل الله، يخاطبنا ومعنا من كبار المشايخ في الجامعة وغير الجامعة، على رأسهم شيخنا الشيخ عمر فلات رحمه الله، عمر بن محمد وغيره، مجموعة من المشايخ. قال إنه يا إخوان أود أن أذكركم، هو يعني حتى مو طالب علم، ليس بطالب علم، يا إخوان أريد أن أذكركم، عندما خرجتم الآن في سبيل الله لا تخرجوا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار. أنت تكذب القرآن. قلنا طيب لماذا؟ قال أخرجوا فقطا حبا لله وتتيما فيه وعشقا له وهياما فيه. ليه؟ هو امرأة نتغزل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فرى كان معنا شيخنا أخونا الشيخ صالح العبود، ها هو يدرس، أنا أسمعه الآن، أسمع صوته أحيانا، قام ورد عليه ردا شافيا جزاه الله خيرا. فإذا انتبهوا، إياكم الغلو. أنا أذكر هذا، ما أنا لست قصاصا ولا أحب والله القصص، لكن هناك حوادث لا بد من ذكرها. لماذا؟ للعبرة والعظة، العبرة والعظة، إلى أي حد وصل الناس من الغلاة الذين يعني يقعون في مخالفة هذا الحديث: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. خرج الخوارج بسبب ماذا؟ الغلو. تصوف المتصوفة بسبب ماذا؟ الغلو. رفضت الرافضة بسبب ماذا؟ بسبب الغلو. عبدت الأصنام والأوثان بسبب الغلو. عبدت القبور بسبب الغلو. هذا هو سبب وقوع بني آدم في الشرك، فاحذروا من ذلك عباد الله. تفضل اقرأ الحديث اللي بعده. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. هلك المتنطعون، التنطع هو الغلو ذاته وهو التعمق، المتعمقون، المتكلفون، الذين حتى الأسئلة، أسئلة التي ليست علمية صاحبها يسأل. ولذلك فإن من شر الناس من يسأل عن شيء فيحرم بسببه. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم. ولذلك الصحابة والسلف الصالح إذا سئلوا عن أشياء ولمسوا أن فيها غلوا أو زيادة أو لم تقع قالوا: دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. هذا من التنطع، من التنطع، يعني التكلف في الأسئلة. إذا حدث كذا فماذا يكون، وإذا لم يكن كذا فماذا يكون، إذا انقطع ذكره فصار نصفين فأدخل كل نصف في فرج، هل يقع عليه حد أو حدين؟ إيش هذا؟ هل هذا من فقه الإسلام؟ لا والله، هذا من التنطع، هذا من التنطع الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. حتى الفقهاء المتأخرون عندهم ماذا؟ عندهم بعض التنطع. أقول بعض الفقهاء، لا أقول كلهم، بعض الفقهاء المتأخرين عندهم شيء من التنطع: لو حصل كذا لكان كذا، لو حصل كذا. دعوها حتى تقع. المسائل هذه كانت تعرض للصحابة ينظر فيها 200 صحابي ليبتوا فيها. الآن كبار علمائنا المسائل المستجدة أخذوا كم سنة وهم يدرسون مسألة طفل الأنابيب. تعرفون طفل الأنابيب؟ يعني أخذ عينة من بويضة المرأة ومني الرجل فيحفظ في أنبوب ثم يحقن في ماذا؟ في الرحم مرة أخرى. فأخذوا سنين حتى اتفقوا على حكمه بشروط مقيدة، منها أن يؤمن عدم اختلاط الأنساب، يعني يتأكد من أن المني مني الرجل وأن البويضة بويضة المرأة الزوجة، ينتبه لهذا. خذوا سنين يدرسونها. عرفت؟ الصلاة فوق الكعبة، الصلاة في حتى في الدور الثاني في الحرم مشايخنا اختلفوا فيها. شيخنا الشيخ محمد الأمير رحمه الله لا يرى هذا، عرفتم؟ بينما أجمع بقية المشايخ. اختلافهم هذا دليل على ماذا؟ على التحري والخوف من الله، من أن يقولوا على الله بغير علم، من أن يقولوا على الله بغير علم. ما قصدهم مخالفة النص، إنما اختلفوا المسائل التي إما فيها النص محتمل أو فيها نصوص شبه متعارضة ولم يظهر للشيخ فيها مثلا المقصود المراد. فإذن لابد هذه حلقة رسمية ولا؟ طيب أول مرة نسمع. الشاهد أن القضية قضية الغلو خطير أمره، والتنطع والتعمق والتكلف في غاية الخطورة. في تأتينا أسئلة الآن يندلها الجبين: أنا بعد ما خرجت حصل لي كذا كذا، توضأت 20 مرة يقول أرجع أتوضأ، هذه كلها وسوسة، كل هذا من التنطع. أنا أعرف بنت صغيرة فتاة وسوست في العبادة حتى في النهاية ماتت، لأنها تغتسل في اليوم 20 مرة 30 مرة تظن أنها لم تطهر فحتى ماتت في النهاية. فهذا هو الغلو، انتبهوا، الغلو يؤدي إلى هذه النتائج. الغلو جعل البعض يضربون أنفسهم في يوم معين بالسكاكين، يرون أن هذا عبادة، حزن على الحسين والحسين بريء منهم رضي الله عنه وأرضاه. فانتبهوا، احذروا من هذا الغلو، إياكم والغلو، هلك المتنطعون، وهذا دعاء عليهم، المتكلفون المتعمقون الذين يقولون على الله بغير حق. الآن ننتقل إلى المسائل. درس كامل. ها؟ درس كامل المسائل. المسائل طويلة. يعني رأيك؟ رأيك نرجوها إلى الغد؟ طيب، تفضل اقرأ بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ما ذكرتم حفظكم الله من مسألة قطع الذكر، هذا موجود في بعض شحاشة الشرنب الآلي. نعم، حاشية. نعم، ما ذكرتم في حاشية بن الشرنب الآلي. نعم، وحاشية بن عبدين. نعم، رحمه الله. نعم، من مدي القربة ونحو ذلك. نعم. كثيرة الأمثلة. نعم. هذا موجود ويقرأ ويدرس وللأسف شوى سمعة الفقه الإسلامي. نعم، سأل الله إليكم، ما أشبه الليلة بالبارحة قبل الجائحة وفي هذه الدروس المباركة جاء وزير من دولة كذا إيه؟ نعم، وأخبركم بأن حديث قال ليس كل ما في البخاري صحيح، فقلتم له ولماذا؟ قال حديث أن الشمس تسجد تحت العرش وتستأذن. قال عندنا في الغرب دراسات تخالف هذا، فلذلك هذا مما يترك الناس لا يدخلون في الإسلام. نعم، السبب في مثل هذا التساؤل دخول الناس في محاولة معرفة الإيش؟ الكيفية، ومحاولة معرفة تفاصيل هذه الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب للأخ السائل مثالا بسيط يسيرا. روحك التي بين جنبيك تعرفها؟ تعرفها ولا تعرفها؟ لا تعرفها، ولا تدري ما ماهيتها وما صفتها، وهي إذا فارقتك عند الموت تراها بماذا؟ بعينك، ويتبعها بصرك، صح ولا لا؟ لكن الآن هل تراها؟ ما تراها. تؤمن بها بأن عندك روح ولا لا؟ طيب، عندنا ملكان، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن اليسار الشمال يكتب السيئات، هل تراهما؟ تراهما؟ تؤمن بهما؟ الحمد لله. طيب، نحن ما أخبر ما جاء في القرآن وفي السنة من الأخبار الغيبية نؤمن بها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، ولا نخوض فيما وراء ذلك، لا نخوض فيما وراء ذلك، لأن علمه إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يجر الناس إلى مثل هذا التساؤل هو السؤال بلما وكيف، لما وكيف. ولعلي أعيد لكم ما قد سمعتموه مرارا من قول الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، يقصد كيفية الاستواء. قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ماذا؟ عنه، يعني كيفيته، بدعة من البدع. الآن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له يدا أو يدين بالكتاب والسنة، نؤمن بأن لله يدين، ما شكلهما؟ هل نعرف؟ لا. ما طولهما؟ نعرف. ما حجمهما؟ هل نعرف؟ لا. نؤمن بأن لله يدا تليق بجلاله وعظمته. أخبرنا الله بأمور في الجنة والنار. طيب، يعني مثلا أخبرنا بأن في الجنة كذا، وفي الجنة عينان، وفي الجنة كذا، وفيها أنهار. هل نقولناها أنهار على شكل كذا وكذا؟ لا. ولذلك يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نخلص من هذا إلى أن ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات، ها، نؤمن به على مراد الله. كما قلت لكم بالأمس كلمة الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله على مراد الله، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكفيك، ما تسأل كيف ولما. أخبر الله أنه يسمع ويبصر، كيف يسمع كيف يبصر؟ نقول: لا يعلم كيف ذلك إلا هو. أخبرنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. نؤمن بذلك ونكل علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، نعود إلى الحديث. اقرأ الحديث ما أمامكم بلفظه، ها؟ على كل حال، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل، حديث أبي ذر رضي الله عنه، إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تسجد تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تستأذن لها فتطلع، نعم، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، نعم. والحديث رواه البخاري. أولا، الحديث صحيح من حيث الصحة، لا غبار عليه. ثانيا، نؤمن بأنها تسجد تحت العرش. رابعا، نؤمن بأنها تستأذن فلا يؤذن لها. رابعا، نؤمن بأنه يأتي يوم تستأذن فلا يؤذن لها حيث تطلع من المغرب، أحد علامات الساعة الماذا؟ الكبرى. إلى هذا الحد أظن الكل يؤمن. طيب، لماذا نحن نضرب الأحاديث النبوية بنظريات الغرب، أو أنهم ثبت عندهم الغرب ثبت غير هذا؟ شبهته ما هي؟ شبهته تتمثل في أن الشمس لا تغيب عن العالم، ففي الوقت الذي تغيب عن أقوام فإنها تطلع على أقوام آخرين. هل هذا يعارض أنها تسجد بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا يذكرني بشبهة بعض أهل الكلام المؤولة الذين قالوا: طيب، نحن نؤمن بأن الله ينزل حين يبقى الثلث الأخير من الليل. طيب، ثلث الأخير في المملكة غير ثلث الليل في الهند أو في أستراليا أو في أمريكا أو في الشرق أو في الغرب، فلماذا أن تدخل نفسك في هذا؟ نحن نؤمن بأنه ينزل كما يليق بجلاله وعظمته ولا نزيد على ذلك. وهكذا في الأمور الغيبية يجب أن نؤمن بها. يأتينا واحد من الدجاجلة العقلانيين يقول لك: عندنا حديث يذكر بأن ضرس الكافر مثل جبل أحد، يذكره على سبيل الاستهزاء. وللأسف أنه دكتور محسوب على علماء المسلمين. حاشا لله. ها؟ يقول بملء فيه، أعوذ بكلمة يقشعر من البدن، والله أنا أذكرها وأنا قلبي يقشعر الآن. يقول ما دام ضرسه بهذا الشكل، إذا ذكره كم طوله؟ هذا يقوله تهكما بماذا؟ ها؟ تهكم بالسنة. يقوله تهكم بالسنة والعياذ بالله. وشخصية كبيرة ومفكر من المفكرين وزعيم من زعماء الجماعات وهكذا. فإذا انتبهوا انتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. الذي يشك في هذا الحديث سيشك في آلاف ومئات أو مئات النصوص التي تذكر بعض المسائل الغيبية التي لا يعلم تفاصيلها إلا ولا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. فيهما فاكهة ونخل ورمان، الرمان مثل الرمان اللي في الدنيا مليئة بالقشر ومليئة بالأشياء، ها؟ ليس في الدنيا من في الجنة إلا الأسماء، كما قال من؟ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فنحن نؤمن بهذا الموضوع، وأن الشمس تسجد وأنها تستأذن ربها وأنه يأذن لها، ثم أنه يأتي اليوم الذي لا يأذن لها في الطلوع فتطلع. ومن أبرز صفات المؤمنين الإيمان بالغيب. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيش؟ يؤمنون بالغيب ومما ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فانتبه، الإيمان بالغيب من أبرز صفات المؤمنين. نحن نؤمن بأن بالملائكة والأنبياء الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبأن الله خلق السماوات والأرض، وبأن وبأن وبأن وبأن. هل رأيناها؟ لا. لكن عندنا خبر أعظم من الرؤى، أعظم من الرأي بالعين. فلننتبه لهذا ولا نخضع كلمة. بعض الناس يقول طيب لماذا شرع الله كذا؟ لماذا كانت صلاة المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ نقوله لماذا احذفها من قاموسك؟ نفذ كما أمرك الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. يقول السائل الكريم عندي محل كنت أشتغل فيه ثم سلمته لأولادي يشتغلون فيه، والآن يقول طلع عليه ديون. السؤال هل هذه الديون علي أنا أم تلزم أولادي؟ جزاكم الله خيرا. أنت سلمتهم أولادك عطاء أم يشتغل يعملون فيه؟ إن كنت أعطيتهم إياها هبة منك وعدلت بينهم في ذلك فأنت غير مسؤول عن هذه الديون. أما إن كنت، نسأل أن يفرج عنا وعنك، إن كنت قد أعطيتهم ليعملوا فيها فقط، وإلا فالمحل محلك والدكان دكانك والبضاعة بضاعتك، فالدين عليك. لكن إن عاونوك ويعني فهذا ينبغي لهم أن يساعدوك في سداد هذا الدين وأن يقوموا ببعض الأعباء عنك أنت ومالك لأبيك. نعم. الغنم بالغرب. والغنم بالغرب. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم نعم كما يقال معضلة العصر، يقول الغلو في الجرح والتعديل من قبل صغار طلاب العلم، هذا أمر أيضا من الأمور الحادثة بل والبدع المحدثة. أن يتصدى صغار طلاب العلم من أمثالي إلى الجرح والتعديل، يجرحون فلان ويعدلون فلان. هذه شهادة يا عبد الله تسأل عنها يوم القيامة. إذا جرحت مسلما بما لا يجرح به، أو عدلت فاسقا بما لا يعدل به، فأنت مسؤول عن هذا يوم القيامة. اشهد على مثل هذا أو دع. ثم إن مسألة الجرح والتعديل لها ضوابط معينة فصلها العلماء وحددوها. أما كلما جاءني طويلب علم أو يزعم أنه طويلب علم فيتصدى للجرح والتعديل فيجرح فلانا ويعدل فلانا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فلا شك أنه آثم في هذا. قد يقول قائل: ألم يثبت عن بعض علماء الحديث القدامى أنهم في الطواف كانوا وهم في الطواف يقولون فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، فلان كذا وكذا؟ أقول نعم، لكن من هم هؤلاء؟ هل هم من أمثالي أنا وأنت؟ لا يا عبد الله، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، واعلم أنك محاسب عن أي كلمة تقولها، وستسأل عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بالمناسبة ليس هناك ملكان اسمهما رقيب وعتيد، هذه أوصاف للملكين، أوصاف للملكين. فإذن الذين يكتبون الحسنات والسيئات، فإذن انتبه يا عبد الله، اشتغل بالعلم، اشتغل بما ينفعك، اشتغل، اقرأ كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، اقرأ كتاب التعالم له للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. قد يقول قائل: هل يدخل في هذا الرد على المبتدع لمن كان من العلماء المؤهلين في الرد عليهم؟ لا، هذا لا يدخل، فالرد على المبتدع مطلوب، الرد على المبتدع مطلوب، لكن من الذي يرد؟ مشايخنا الكبار أهل الحل والعقد، العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما أن يأتينا طويلب علم غر صغير فيتصدى للجرح والتعديل وهو يمكن لا يحسن قراءة الفاتحة، لو سألته عن أركان الإسلام لا يعرفها، فهذا من المصائب العظام. يبدع فلانا ويجرح فلانا ويثلم فلانا وينقد فلانا، وإني أذكره ونفسي بهذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصوم وزكاة وأعمال صالحة، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم أخذت سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فإذا فنيت حسناته هو يعني أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فإياك أن تضيع حسناتك يا عبد الله، نحن بحاجة إلى ذرة ترجح الميزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. العجيب أنني قابلت بعض هؤلاء الصغار فكنت أسأله يعني أنت ما مستواك؟ واحد عمره 18 سنة جاءني مرة من المرات قال أنا أريد أن أكتب كتابا بعنوان ابن حجر مبتدعا. آمنت بالله، قلت يا ولدي تعال. وكان عندي شيخنا الشيخ علي بن ناصر حفظه الله، وناديت الشيخ قلت اسمع ما يقول الرجل، كم عمرك يا ابني؟ قال 18. في أي مرحلة؟ قال المرحلة الثانوية. قلت وأنت تريد أن ترد على ابن حجر؟ نعم، حجر عنده أخطاء تجاوز الله عنه وعنه، لكن عالم من علماء المسلمين، يرد على الأخطاء دون أن يجرح أو يثلب أو ينكر ماذا؟ علمه وفضله. وكثير من هؤلاء الأنواع، بعضهم يقول ينال من أخيه. طيب ماذا سمعت منه؟ قال سمعته يقول كذا فعرفت أنه يقصد كذا وكذا. لا إله إلا الله. سمعته يقول كذا فظننت أنه يقول كذا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، بئس مطية القوم ماذا زعموا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. اجعلوا هذه النصوص نصب أعينكم قبل أن تحكموا على الآخرين، قبل أن تحكموا على الآخرين. بعضهم يحكم على أخيه من خلال الإلزام، يقول يلزم من قوله كذا أنه يريد كذا. الله، هل اللازم الذي تصورته لازم؟ إذا كان العلماء يقولون لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزم، لازم القول ليس بإيش؟ بلازم إلا إذا التزمه صاحبه. تأتيني أنت أيها الطالب الصغير الذي لم تعرف قواعد السلف في هذا الباب فتحكم باللازم الذي تصورته أنت؟ قل فلان مبتدع، ليش؟ رأيته يوما يمشي مع فلان، ربما كان مشيه مع فلان قدرا، ربما كان مشيه مع فلان لينصحه. يعني فإذن القضية خطيرة جدا، فأوصي نفسي وطلاب العلم أن يتنبهوا لخطورة مثل هذه الأعمال الخطيرة، وأن تكون تقوى الله عز وجل نصب أعينهم قبل أن يصدروا الحكم على إخوانهم أو يصنفوهم بلا علم وبلا دليل واضح، فإن الأمر في غاية الخطورة. نعم. الله إليكم. كان الحافظ عبد البر ينشد عذرت البزر إذ هي ناطحتني فما بالي وبالي بالدبوني. الله أكبر. عرفت عذرت البزلة إذ هي ناطحتني، يعني العلماء الكبار معذورون، فما بالي وبالي ابني بالي ابن اللبوني. هم ابن اللبون خير من كثير من يتصدى لهذه المسألة بغير دليل شرعي. أحسن الله إليك. يقول السائل الكريم أيضا طبيب، الله أكبر الحمد لله، الله يزيد ويبارك الأسئلة ما شاء الله كثيرة وما تعول لله الحمد. الطبيب وفقه الله يقول مشروبات الطاقة الموجودة في السوق نعم يقول مصنوعة من مني الثور، يقول ما حكم شربها يا فضيلة الشيخ؟ لا حول ولا قوة. يخبر بأنه طبيب. أنا أصلا أمنع شربها قبل أن أعرف هذا الموضوع، ويظهر لي والله أعلم أن فيها شيئا من التخدير أو تضيع العقل، لأن الذين يشربونها ينفعل أحدهم حتى يكاد أن يغيب عقله عن نفسه، وتأتيه حالة وانفعالات يريد أن يطير من الأرض. ونسأل الله أن يوفق هيئة الدواء والغذاء لمنع هذه المشروبات، لأنه ثبت ضررها على صحة وعقول الأطفال. هذا قبل أن أعرف. أما إن ثبت هذا الذي ذكره أخي الطبيب وفقه الله، وإن شاء الله أنه صادق، فإنها تكون محرمة قطعا. نكمل بعد الله فراغ من الأذان. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا أخي الكريم، أقل ما يقال في ما يسمى بمشروبات الطاقة أن نطبق معها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنا وقفت على حالتين من أولادي شربوها مرتين، ولذلك الآن منعتهم منها بالمرة، وجدت أن أحدهم لم يأتهم النوم، وصار الواحد كما يقول المثل العامي عندنا معجعج، يعني لا يريد أن ينام. يعني أنا أعتقد أن فيها شيئا خطيرا جدا فيما يسمى مشروبات الطاقة. وكما قلت، نسأل الله أن يوفق الإخوة في هيئة الدواء والغذاء أن يعيدوا النظر في يعني استيرادها والسماح بها، وهم حريصون على كل ما من شأنه أن يعني ينفع صحة المواطنين، وفقهم الله لكل خير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل التفاصح والتقعر ونحوه يدخل في الغلو؟ نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع البعض يورد عبارات فيها سجع مثل هذا، يطل وكذا، الرجل الذي أراد أن يعني أن لا يدفع الدية عندما أسقط، كيف ندي من لا يتكلم ولا استهل فمثله يطل، يعني ما عليه الدية ما دام ما تكلم. فقال: هذا سجع الكهان. فأحيانا ربما يستخدم بعض التفاسخ لقلب الحق إلى باطل، والعكس هذا وارد، أبدا وارد هذا الشيء. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. إذن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. من هو الألد الخصم؟ يعني المتفيقه، المتفاصح، المغرب بالكلام من أجل أن يؤثر على الناس، يأتي بوحشي الألفاظ وغرائب اللغات لي يعني يوهم الناس أنه عالم وأنه الشيخ الكبير الذي لا يشق له، البطل النحرير الذي لا يشق له غبار. فاحذروا من هذا التفاصح، من هؤلاء المتفاصحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ يتخلل بلسانه. الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، كما تتخلل البقرة، فانتبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منازلا وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكناف، الذين يألفون ويؤلفون، وشرهم من هو؟ المتفيقون، يعني نسيت بعض الألفاظ، المتكبرون، المتفيهقون، يعني الذين يتشدقون دائما ليضلوا الناس بمثل هذا التشدق والتفاصح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ليس هناك وقت للعمرة. خلاصة العمرة أن تحرم من هنا من الميقات إذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتحلق رأسك أو تقصر، والحلق أفضل من التقصير. هذه هي العمرة، ما في زيادة ولا نقصان، لكن ذكرتها لكم مختصرة. نعم. يقول السائل الكريم، يقول وغدا إن شاء الله نفصل الكلام في العمرة بإذن الله. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم بين الشمس والظل؟ يريد الحكمة. الله أعلم، لا أدري. الحكمة إن ثبت أن فيها شيئا من الأمراض فلعلها تكون من الحكمة. أسأل الأطباء، هل أن الجلوس بين الشمس والظل فيه مضرة صحية؟ كأني سمعت من بعض الأطباء أن فيه ضررا صحيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن شيء إلا لحكمة. علمناها أم لم نعلمها؟ يقول، يذكر بأنه في الجامعة الإسلامية ولله الحمد، يقول أبي مات على الكفر، هل يجوز لي أن أستغفر له وأعتمر عنه أم هو في النار؟ الله المستعان. هذا سؤال تحصيل حاصل، ما يستغفر الكافر؟ ما لعلك حضرت معنا وفقك الله قبل أيام قليلة باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه أبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، نزلت الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالكافر لا يستغفر له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. إلى درس الغد إن شاء الله.